لحد قال عنا خبر يفرحنا. لحد قال علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى عشاني حملتها يوم السفر حناني حناني راح السلام وجاني وسط الكلام نساني راح السلام وجاني وسط الكلام نساني بس ما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى بس لما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى We'll be right back. في المناديل بس ما تيجي وانا احكي لك علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى حبيبي علي جرى وامسح دموعي في منديلك علي جرى